هم أول من ظهروا، فالمقصود أولية علمية، وأما الخوارج فهي أولية عملية كفرقة لها رئيس، لها جماعة، لها ظهور. وأهل السنة والجماعة كما قال الشيخ رحمه الله من عقائدهم أنهم يعتقدون أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله تعالى، فهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في المعروف. هذه عقيدة، بمعنى أن سمعهم وطاعتهم لولاة الأمر ليس لأجل مصلحة دنيوية كأهل الدنيا، فإن أهل الدنيا يرفرفون حول الحاكم إذا رأوا منه مصلح، وينفرون عنه إذا رأوا منه جفوة. أما أهل الصلاح والتقى فإنهم لا يفعلون ذلك، وإنما يرون أن طاعته من طاعة الله عز وجل، كما قال جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وباتفاق المفسرين أولو الأمر في أمور الدنيا هم الحكام، وأولو الأمر في أمور الدين هم العلماء المستنبطين الذين قال الله عنهم في الأمر الذي يأتي، قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته أو إلى سنته بعد مماته وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فأولو الأمر في أمور الدنيا هم الحكام، وأولو الأمر في أمور الدين المستنبطين هم العلماء. وبعض الناس من جهله وحمقه قد يستغرب كيف يتولى الحكم رجل عالم بالدنيا ولكن ليس بأفضل من فلان وفلان من ذوي الدين ومن ذوي العلم، كيف يتولى وما كأنه يقرأ القرآن؟ وفي القرآن الكريم أن الله عز وجل بعث طالوت ملكا مع وجود نبي، فتخيل معي الآن أن أمر الملك قد يتولاه إنسان مع وجود نبي، وهذا بمنصوص القرآن. وأنتم تقرؤون أن يوسف عليه السلام عمل وزيرا عند ملك مصر، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء ما نازعهم في ملكه، كان يقول لهم: أسلم إيش؟ تسلم. وتسلم يعني في إيش؟ في ملكك، في جاهك، في دينك، في دنياك، في أخرى. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة لولاة الأمر واجبة من الله عز وجل، أوجبها الله تبارك وتعالى بنص القرآن. ولذلك قال جل وعلا لما اعترضوا: أن له يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال: إن الله اصطفاه عليكم. فدل على أن الملك نوع اختبار، نوع اشتباء، نوع اصطفاء، إن الله اصطفاه عليكم. وفي المنصوص في القرآن الكريم في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالمنازع للملك منازع للقدر، ومنازع القدر لا يرجو منه الخير ولا يرجى منه الخير، لا ترجو منه الخير ولا يرجى منه الخير. وأما الأحاديث التي أوجبت السمع والطاعة فهي كثيرة بل ومتواترة، بل ومتواترة رواها عدد كثير من الصحابة يبلغون حد التواتر وبألفاظ متنوعة مختلفة، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. من هذه الأحاديث: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصى. من هذه الأحاديث ما ذكره الشيخ من حديث عبادة: اسمع وأطع في عسرك ويسرك. بعض الناس يسمع في اليسر لكن لا يسمع في العسر. وفي صحيح البخاري: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى وإن لم يعطيه لم يفي. ليش؟ بيعتها للدنيا، ما هي بيعة لله، ما هي بيعة لله. وفي هذا الحديث قال: اسمع واطع في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك. قد تكون أنت نشيط قوي شاب، قد تكون أنت مكره كبير سن ما تستطيع، لكن إذا أمرك تلتزم. قال رجل لأبي ذر: ما الذي أجلسك في هذا الصحراء بعيد عن المدينة أكثر من 170 كيلو في الربذة؟ قال: إني استأذنت خليفة المسلمين عثمان فأذن لي، ولو أمرني أن أكون في رؤوس الجبال ما عصيته. الله أكبر. أبو ذر من كهول ومن شيوخ المسلمين يذهب يسكن الربذة طاعة لأمير المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأثرة عليك. أثرة يعني لا توجد قسمة عادلة في الأموال، يعني يوجد ظلم، وهذا نص على أن الظلم لا يجوز نزع السمع والطاعة أو نزع اليد من الطاعة. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت جمع الأنصار وقال لهم: إنكم ترون بعدي أثرة، فما أنتم فاعلون؟ الدار دارهم، والأرض أرضهم، والملك سيقام في دارهم، والخلافة تقام في دارهم، ثم يجدون أثرة، فما أنتم فاعلون؟ قالوا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ ما قالوا عندنا سيوفنا عندنا قوبة، تأمرنا هي القضية الإيمانية أن المسلم ينظر ماذا أمره الله وليس ماذا يهواه ولا ماذا يريد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاصبروا. بعض الناس إذا قلت اصبر يقول: لمتى لمتى؟ اسمع الحديث. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما في لمتى. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن جور السلطان يقول: عدل من الله، عقوبة على عباد الله. عدل وعقوبة، الناس يستحقون. عدل من الله، عقوبة من الله، فإنهم رجعوا إلى الله رفع الله عنهم الظلم، وإنهم لجوا إلى سيوفهم زاد عليهم الظلم. لأن عقوبات الله بأي شيء ترفع؟ بمنازعة القدر ولا بالشرع؟ بالشرع. ما الذي أمرك الشرع عند العقوبات؟ التوبة والاستغفار والدعاء والعبادة، هذا أمر الله عز وجل. قال: وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. أكلوا مالك، حقوقك يعني بالمعنى العام في اصطلاحنا اليوم، ما أعطوك حقوقك، ما أعطوك معاشك، ما وظفوك، ما أعطوك بيت، وضربوا ظهرك. لا، مو بس ما أعطوك حقوقك إلا وزادوا الطين بلة وقاموا ضربونك. في ظلم أكثر من شذي؟ ها، ظلم واضح. لا حقوقك يعطونك ها ولا يخلونك بحالك، يعني لا أنت سالم من جهة الحقوق ولا أنت سالم من جهة إيش يعني السلامة. وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. إذا كان هناك معصية فكالأمر كما قال الإمام البربهاري، فإن هم أرادوا منك شيئا يخالف دينك فقل ديني دون دمي، اقتلوني بس أنا ما أسوي المنكر هذا. قال لك الحاكم اشرب الخمر وإلا نمنع معاشك، قل ما يخالف لا اشرب الخمر امنع معاشك. قال لك الحاكم عياذا بالله افعل الكفر افعل الظلم افعل الفسق، تقول لا افعل ديني لا اتنازل فيه لكن لا انزع يدا من طاعه. هذه قضيه من المسلمات، ولما كانت هذه القضيه من المسلمات، تعلمون من قرا التاريخ انه وجد نوع نزاع لما بويع لأبي بكر انتهى النزاع. لماذا؟ لأنه إذا بويع للخليفة لا يجوز لأحد أن ينازع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان، الحديث متواتر. ولذلك الناس سمعوا لأبي بكر حال حياته وعند مرضه قال لهم تبايعون عمر، قالوا سمعا وطاعة، ما قالوا لا ما يصير اتركنا بدون خليفة حنا نسوي لنبي. لا، الناس اليوم يتعلمون من الغرب أمور سيئة، ليتهم يتعلمون من الغرب الأمور الحسنة التي بها تقدموا على دنيا المسلمين. طبعا هم في الدين متأخرين ولله الحمد والمنة، لا يمكن لأحد أن يسبق أهل الإسلام في الديانة والدين، لكن قد يسبقون في الدنيا كما قال الله في سورتهم. شنو سورتهم؟ ها؟ سورة الروم، أنا أسميها سورتهم. في سورة الروم قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافل. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة بالمعروف، حتى ينزع أهل البدع السمع والطاعة من قلوب المسلمين، يوجد الفرقة بين المسلمين لكي يتخللوا في الصفوف، يدخلوا في الصفوف، يوجد الحروب والعصابات، يبيعون أسلحتهم، يبيعون أدويتهم، يفعلون ما يفعلون، يشغلون مصانعهم، إيش يفعلون؟ يفخمون الأمور. فماذا يفعلون؟ يبدعون مثل ما يقول أخواننا المصريين، يخلون من الحبة قبة، هذه صنيعتهم. لماذا يشوشون على ولاة الأمر من المسلمين؟ ليسوغوا الخروج على الحكام. تسويغ الخروج على الحكام في عدة طرق يسلكونها: تشويه صورة الحاكم، بيان أن هناك من هو أولى، ليش فلان يتولى، وأيضا وهذه أخطرها تكفير الحاكم. يعرفون أن الناس صعب أنك تقول له يا أخي هذا الحاكم ظالم أخرج عليه، صعب، يقول لا لا مو ظالم، كافر، وإذا كفر الحاكم سهل عليه الخروج. ولذلك الناس الذين خرجوا على عثمان أو باش الناس، هذه كان معتقدهم، منهم من كان يعتقد أنه ظالم، منهم من كان يقول لا ليس ظالمه، لكن لماذا يولي الظالمين؟ إذن هو مثله، ومنهم من يقول لا ليس بظالم ولا هو فاسق، ولكنه ارتد وترك دين محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه قضايا خطيرة جدا، ولذلك اليوم أنتم عندما تنتبهون تجدون أن الفرق الضالة المنحرفة عندما يريدون أن يسوغوا لخروجهم على الحاكم ماذا يفعلون؟ يشغلون إذاعة مونتي كارلو، يشغلون إذاعة البي بي سي، يشغلون الجهات الأبواق التي تنفخ في الرماد حتى تصبح نيرانا، ثم هم في الدخان يفعلون ما يريدون، كما هو مشاهد اليوم. كما هو مشاهد اليوم. تخيل معي الآن أنه لو لم يكن الأمر كما هو عليه الآن، هل كان الناس يستطيعون أن يضربوا المسلمين في فلسطين ويقتلوا منهم ليلا ونهارا من دون أن يتكلم أحد؟ لكنهم استطاعوا أن يقطعوا الحبائل، أوجدوا الحروب في اليمن، أوجدوا الحروب في سوريا، أوجدوا القلاقل في تونس، أوجدوا القلاقل في مصر، يريدون هذا حتى تخلو لهم الساحة فيفعلون ما يريدون. وخرجوا اليوم بقضية ليست جديدة، يعني يظن الناس أنها جديدة، وهي تكفير الحاكم. ليش؟ قال حكم بغير ما أنزل الله. هي نفس قضية دعوة الحرورية، قالوا لعلي إن الحكم إلا لله، هو يخطب الجمعة علي بن أبي طالب، فلما انتهى من خطبته قال لخواصه: أتدرون ما يقول هؤلاء؟ قالوا: ما يقول يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون إنكم كفرتم لأنكم حكمتم الرجال. ففهم أن نداءهم بتوحيد الحاكمية مقصودهم تكفيره، فعلم أن مآلهم إلى الخروج. لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة يكفر الحاكم تحت مسوغ هو يراه، حينئذ سيخرج. فبداية معظم النيران من مستصغر الشرر، بداية مستصغر الشرر أنهم يشنعون على الحكام ثم يضخمون ثم يكفرون ثم يسوغون الخروج عليه. خطوات خطيرة جدا لتقطيع أواصر الأمن في البلد، ليصبح الأمر فوضى. وإذا صار الأمر فوضى فحينئذ لا تعرف أين ستكون المآلات. تتدخل القوى الشرقية والغربية، كل واحد تريد السيطرة على مقدرات البلد وخيرات البلد، والأمر خطير. فيقولون: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا جاني شخص عنده 7 كتب، قال: الحاكم كافر. قلت: ليش؟ قال: الله يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت: ليش وقفت على هذه؟ ليش ما في إذا ظالمون ما في فاسقون؟ يعني على كيفك على هواك؟ قلت له: بعدين فرضا أن الآية ما في إلا هذه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، شنو نوع ما هذه؟ مصدرية؟ موصولة؟ نكرة؟ نافية؟ والله ما يعرفها، بس سمع مثل البغبغاء، فلان يقول الحاكم كافر، قال الحاكم كافر وجايب الكتب ومستأنس. طيب أنت ما تفهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا. ما معنى البواح؟ يعني لا يختلف عليه اثنان، هذا معنى البواح. أنا وأنت الآن اختلفنا، أنت تقول كافر أنا أقول ما هو كافر، إذا ليس بواح انتهت القضية. ولذلك لا بد أن تنتبهوا. وبعض الناس اليوم باسم الدين يريدون الوصول إلى المناصب والكراسي، وهذا أخطر، وهذا أخطر، هذا شأن الخوارج. روى الإمام مسلم 10 أحاديث في التحذير من الخوارج. تخيلوا معي وين أوردها في مسلم، مسلم وين أوردها؟ شوف الفطنة والذكاء. أورد 10 أحاديث في التحذير من الخوارج كلها في آخر كتاب الزكاة. ليش؟ ليبين أن القضية عندهم قضية دنيا، لبسوها لباس الدين بس، هم يبون فلوس. لذلك جاء رجل إلى الحسن البصري، والحسن البصري منه؟ حسن البصري رجل قال عنه الحجاج: لئن تمكنت منه لأقطعن رقبته، يعني مطلوب حيا أو ميتا مثل ما يقولون، هو مختفي. فجاء إليه رجل فقال: ألا تخرج معنا؟ قال: يا هذا لم تخرج؟ منعوك من الصلاة؟ قال: لا. منعوك من الصوم؟ قال: لا. منعوك من الزكاة؟ قال: لا. منعوك من الحج؟ قال: لا. إذن قال: أنتم قوم تريدون الدنيا. هذه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان اليوم بعض الناس يلبسون القضية لباس ديني آخر، شافوا أن قضية التكفير بالقوانين الوضعية ما تنفع، الحكم بغير ما أنزل الله ما ينفع. إيش قالوا؟ قالوا المستبدل كافر. طيب أنت فاهم شنو معنى المستبدل ولا بس كذي؟ ما هو فاهم، ما يفهم. لو كان المستبدل كافر، شو معنى المستبدل؟ يعني حاط قضية، انتبهوا الآن، حاط قضايا ويقول للقاضي يحكم بهذه القضايا، يظن أن هذا هو المستبدل. أولا ليس هذا استبدال. ليش ليس هذا استبدال؟ لأن الحاكم الذي وضع القوانين المخالفة للشرع ما قال هذا دين الله عشان يكون مستبدل. فهذا مثل السارق الذي وضع خطة للسرقة، ما يسمى مستبدل، يسمى مخطط. ليش؟ للظلم، مخطط للكبيرة، مخطط للفسق. لا، وضع قوانين، إذن هذا مبدل. إذا كان وضع القوانين تبديلا كفرا، تدرون شنو يلزم منه؟ يلزم منه أن كل مبتدع كافر. ليش؟ لأن المبتدع مبدل الدين. الحين المبتدع ما بدل الدين؟ طيب ليش ما تكفرونهم؟ الخوارج راح يكفرون المبدلين بالجملة. ولذلك أنا سمعت من بعضهم يقول كل المبتدع كفار. قلت إذا كان كل المبتدع كفار، إذن ما في 73 فرقة، ما في إلا فرقة واحدة، فرقتكم بس. قضايا خطيرة ترى. الاستبدال الذي كفر الله به اليهود والنصارى ما هي؟ أنهم يسودون وجه الزاني ثم يقولون هذا دين الله، هذا هو المستبدل الكافر. أنه يجيب حكم من عند نفسه ثم ينسبه إلى الله، كما قال الله يكتبون الكتاب بأيديهم، كمل الآية، ثم يقولون هذا من عند الله، هذا هو الكافر. أما الرجل يقر، تقول له يا أخي ليش تسوي كذي؟ قال الله يتوب علينا. إذن هذا هو المذنب. من هو المذنب؟ المذنب هو الذي إذا قلت له لما تفعل هذا يقول الله يتوب علينا. لكن المستبدل شخص مبتدع يقول هو هو هو، يا أخي اتق الله، قال ليش شنو مسوي أنا؟ ما يتوب. ليش؟ مستبدل. لكن مع هذا حتى لو كان مستبدلا ونسبه إلى الدين كالمبتدعة وعلماء الضلالة، فإن التأويل قد يكون مانع من تكفيره. فنرجع إلى أصل القضية، كفرا بواحا. ما معنى كفرا بواحا؟ لا يختلف عليه من المسلمين، عوامهم وعلمائهم، هذا معنى كفرا بواحا. لذلك قالوا يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وضرب. بعضهم اليوم جايبين شبه جديدة. شنو الشبه الجديدة؟ يقول ما في سمع طاع إلا لخليفة واحد. هذه الشبه من وين جابها؟ من رأسه، مو من الكراس، من رأسه. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. الإمام مالك عاش في زمن الدولة الأموية ثم الدولة العباسية. الإمام الشافعي عاش في مصر وهي تحت سيطرة الدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس. الإمام أبو حنيفة أدرك الدولة الأندلسية والدولة العباسية. الإمام أحمد أدرك الدولة الأموية، الدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس. أربعة من الأئمة، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، ما حد منهم قال لا ما في سمع وطاعة لخليفة المسلمين في بغداد العباسي. ليش؟ لأن في دولة تاريخ. شنو أنتم أفهم من هؤلاء؟ ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول هؤلاء بأنه لا يسمع ولا طاعة إلا لخليفة واحد، قال: فإن الناس قد اختلفوا منذ زمن تبع التابعين. وصدق رحمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ اسمع حديث والله واضح وجلي، يقول: خيار أئمتكم. ليش جمعهم؟ لأن الله أخبره أن أمته ستتمزق وأن الأئمة سيتعددون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يكون ملكا عظيما. هو أخبر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الذين قالوا لا سمع ولا طاع إلا لحاكم واحد هم الخوارج. ومن تأثر بهم من الأشعرية والباطنية الذين يقولون لا سمع ولا طاعة إلا لإمام معصوم بس، غير ما في سمع وطاعة، ولازم يكون واحد، خوارج لازم يكون واحد، وهذول يقولون لازم يكون واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه، ومعنى يصلون عليكم وتصلون عليهم يعني الجنائز، يعني الجنائز، وقيل الدعاء، والمعنى واحد. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنون. طيب هو الشرار سماهم شنو؟ ومع ذلك ما قال اخرجوا عليه، قال أئمتكم، أضافهم إلى من؟ إلى المسلمين. ولكن وين اللي يفقه؟ قيل يا رسول الله فلا ننابذهم بالسيف ما دام شرار، شو نسوي فيهم؟ فقال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، ما دام أنهم يصلون، ما دام أنهم يخلونكم تصلون، لا ما قاموا فيكم الصلاة. وفيكم الصلاة بمعنى أنه صلوا معكم، وما قاموا فيكم الصلاة بمعنى أنهم أقاموا الأئمة لصلواتكم، فيقيمون إماما يصلي بكم العيدين والجمعة والجماعة، كل المعنى صحيح. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. بعدين ترى الصحابة عندهم غير أعظم مني ومنك، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عباس، وإلى آخره، كلهم هؤلاء أدركوا زمن الحروب بين المسلمين وبين الخوارج، وكانوا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين. بل من الصحابة كأنس وغيره أدرك زمن من؟ زمن الحجاج، زمن الحجاج. وعبد الله بن عمر حج في زمن الحجاج، والحجاج أمير الحج، وعبد الله بن عمر أمير العلم في الحج. تخيل معي، ما قال ما يصير هذا القاتل المبير اللي قتل الصحابي عبد الله بن الزبير، شلون أنا أسمع له واطيع؟ ما قال الكلام. قال وفي لفظ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من. طبعا هذا الحديث في مسلم يبين لنا أن الحاكم قد يفعل منكرا، ظلما، فسقا، جورا، بدعة. شلون بدعة؟ يغيرون أوقات الصلوات، قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. هم بعد تسمع وتطيع بالمعروف، تسمع وتطيع بإيش؟ بالمعروف. أما المنكر لا. ولذلك قال ولا ينزعن يدا من طاعة. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أدرك زمن ثلاثة من الخلفاء يدعون إلى بدعة وضلالة كفرية، المأمون والمعتصم والواثق، يدعون إلى القول بأن القرآن مو كلام الله، القرآن مخلوق. ومع ذلك ما قال هذولا كيف نسمع لهم وتطيع؟ ضربوه، سجنوه، حجزوا عليه، منعوا رواتب أهل السنة، ما في شيء ما فعلوا في أهل السنة، ما في شيء ما فعلوا في أهل السنة قرابة 15 سنة، مو سنة، سنتين، ثلاث. حتى أن الإمام أحمد في السجن فيأتي إليه ابن أخيه ويقول إن الناس قد اجتمعوا وينتظرون أمرك، فإن شئت أمرتهم مالوا على قصر الخليفة فينتظرون أمرك. قال لا، خليهم يضربوني، يسجنوني، لا. قال لا، إن النصوص ما أمرت بذلك، أمرت بالصبر. دين الناس عندهم، قال الله قال الرسول، مو رأيه، قياسه، عقله. الناس اليوم تقول له قال الله قال رسول الله، يقول لك لكن شنو لكن؟ يقول لك بس، شنو يعني بس؟ ترى لكن وبس يعني أنت تستدرك على الشريعة، الشريعة كاملة، ما يصير تقول لكن. أنت لما تقول لكن خالفت أمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ونحن نقرأ قصة أطغى إنسان على وجه الأرض هو فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وبني إسرائيل الله أمرهم بأمر واحد. إيش الأمر؟ إيش قالوا موسى؟ إيش قالوا؟ فاصبروا، هذا الأمر الوحيد، هذا الأمر الوحيد. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني متى نصبر؟ الصحابة ما قالوا إلى متى نصبر. لما قال يا رسول الله فما تأمر؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قالوا لا ما يصير، هذول الصحابة. أما أصحاب موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف. هذا هو الصبر. قال رحمه الله: والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تناسب مع عظم جريمته. من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. ما وجه هذا التشبيه؟ لأن الجاهليين كان كل جماعة يخرجون يقاتلون الجماعة الأخرى، هذا وجه التشبيه. الكفار كل 10-20 لهم أمير يخرجون على الناس الثانيين ويقتلوا بعضهم بعضا، هذا وجه التشبيه. وإن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه، ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكب، ومن فارق الجماعة حل. هنا أنبه على أمر: مفارقة الجماعة له صورتان. مفارقة الجماعة الدينية وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتبع التابعين من الأئمة المرضيين، فمخالفتهم بدعة وضلالة، مخالفتهم بدعة وضلالة يؤدي إلى فساد الدين. المفارقة الثانية مفارقة الجماعة أي مفارقة الحاكم، مفارقة جماعة الدنيا، فمفارقتهم إن كان لدنيا كان فسقا وجورا وظلما، وإن كان تدينا كان خروجا، وهو فكر الخوارج. نفرق بين المسألة. يعني لو قال لك قائل: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ تقول: البغاة قوم خرجوا على الحاكم يريدون الملك، ما يكفرون الحاكم. طيب والخوارج؟ الخوارج بغاة خرجوا على الحاكم باسم الدين، وهذول هم الخوارج يكفرون الحاكم. ثم قال رحمه الله مبينا بعض علامات أهل السنة في التعامل مع الحكام، قال: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهذه علامة الرجل من أهل السنة كما قال الإمام البربهاري وأورد كلامه رحمه الله تعالى. ثم أورد كلام الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. قيل لفضيل بن عياض: لما قلت لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؟ ليش ما تخليها لنفسك؟ قال: لأنه لو جعلتها لنفسي فإن ذلك صلاحي، وأما صلاح الحاكم فصلاح للمسلمين. شوف كيف يفكر. ويرون أن سبهم، طبعا كذلك من السب تنقيصهم، من السب التشويش عليهم، من السب الدعاء عليهم، ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحن نقول إن القدر يعالج بالشرع، والسلاطين الظلمة، والسلاطين الفسق، والسلاطين الفجر، والسلاطين المبتدعة، قدر الله على المسلمين، وقدر الله على المسلمين يجب مجابهته بشرع الله عز وجل، لا بالخروج، لا بظلم آخر، ولا ببدعة أخرى، ولا بفسق آخر. ولذلك قال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. جاء قوم للحسن البصري قالوا له: يا أبا سعيد، ألا تدعو على الحجاج؟ شوف ايش سوى فينا. تدرون الحجاج، ينقلون الله أعلم أنه قتل أكثر من 20,000 إنسان، عدد مهول ولا لا؟ يعني أكثر من قتل اليهود في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل يحقن دماء المسلمين في فلسطين، وأن يشتت شمل اليهود ويفرق جمع. تخيل معي الآن أن هذا الرجل قتل 20,000 إنسان أو تسبب في قتله. قالوا: يا أبا سعيد، ألا تدعو على الحجاج؟ تخيلوا شنو قال لهم. قال أخشى إن دعوت أن الله يميته أن يتولاكم القردة والخنازير. قالوا لما؟ قال أعمالكم عمالكم، أراكم لا تستحقون حتى الحجاج، حجاج زين عليكم، إذن أصلحوا أعمالكم يصلح الله عمالكم. يقول بعض السلف كابن العربي في الصواعق يقول كنت أتأمل أين دليل ذلك في القرآن، يقول فوجدته في قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني السلف قالوا كما تكونوا يولى عليكم، أنتم كرماء الله يجيب لكم حاكم كريم، أنتم شجعان الله يجيب لكم حاكم الشجاع، لكن أنتم تسرقون وتفعلون وتنامون ما تداومون، بعدين تقولون ليش الحاكم ما يجي يداوم؟ طيب أنتم السبب. المسؤول ليش ما يجي يداوم؟ أنتم السبب. المدير ليش ما يجي يداوم؟ أنتم السبب. ولذلك هذه قضايا مهمة. يقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا مراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. ومما يجب لهم مناصحته، ومما يجب لهم مناصحته، ومما يجب لهم قتال الخوارج معهم، ومما يجب لهم أيضا أن نعرف وظائفهم ولا نتدخل في وظائفهم. بعض الناس تقول له تعال يا أخي سوي عملية حق المريض هذا، قال أنا ماني طبيب، ويتدخل في شؤون الحاكم. طيب أنت مو راضي تتدخل في شؤون المهندس ولا في شؤون الطبيب ولا في شؤون مدرس اللغة العربية، ليش تتدخل في وظائف الحاكم؟ ما أدري من أين أتينا. وظائف الحاكم الموكلة إليه إيش؟ إقامة الحدود من وظائف الحاكم، الحج من وظائف الحاكم، الجهاد من وظائف الحاكم، تقسيم بيت المال والفي من وظائف الحاكم، إقامة الأمور العامة من وظائف الحاكم، ليس لأحد أن ينازعه. ثم ذكر رحمه الله النهي عن الجدال في الدين. الأصل أيها الإخوة أن الجدال والمماراة في الدين ليس من عقيدة ولا من منهج أهل السنة والجماعة. فالجدال والمراء والمناظرات في الأصل ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، فالأصل أنها أمور منهية عنها. ولذلك قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب، هذا هو الأصل، ثم جاء الاستثناء إلا بالتي هي أحسن، فهذا استثناء. ولذلك كذلك المراء في القرآن، المماراة، تجادل في القرآن مع فلان عشان تبين علمك مثلا، هذا ما يجوز. تناظر فلان عشان تضحك عليه ما يجوز. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، والنصوص اللي ذكرها الشيخ واضحة وجلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أقوام من الصحابة يتجادلون في القدر قال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، مو أو أو حط عليها فتح، أو لهذا خلقتم، يعني الله ما خلقكم عشان تجادلون تناقشون، الله خلقكم لتعبدوا. والمجادلة والمناقشة يسبب ضياع العمل. قال تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. ولهذا قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فإذا رأيت إنسان كثير الجدال فاعلم أنه من هؤلاء، مآله إلى الضلال. ولذلك الإمام أحمد قال وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهوى، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. لهذا قال ابن مسعود إذا وقعت الفتنة فعليك بخاصة نفسك ومن يأتيك يطلب منك الحق، بس هذا اللي تسوي. أما تجادل فلان تعال جادلني تعال ناقشني، لا لا لا، هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. إلا عند الاضطرار، انتبهوا الآن، عند الاضطرار فالجدال محمود. ما هي علامات الاضطرار؟ نذكر لكم ثلاثة أمور عند الاضطرار. الأولى أن يدعوك الحاكم، فهنا لا مفر من الجدال أو من المناظرة. يدعوك الحاكم يقول تعال ناقش، مو على كيفك، فيلزمك السمع والطاعة، هذا مضطر أنت له. الأمر الثالث أنك تلجأ إلى المناظرة أو الجدال لأن الخصم استأسد على أهل السنة، فيجب عليك أن تنبري إذا كان عندك دليل وعندك برهان. الأمر الصورة الثالثة أنك لا ترى أنه استأسد، لكن ترى أن فكره انتشر بين الناس، فيتعين عليك مجادلته لإلجامه وإسكاته. فهذه ثلاثة صور مستثناة من النهي عن الجدال والمناظرات. والشيخ ذكر رحمه الله أن الجدال المحمود ما توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة، فقد أحسن في بيان هذه المسألة. ثم ختم الكتاب بالتحذير من مجالسة أهل الأهواء. وهذه القضية فهمها الناس فهما خاطئا. من الناس من يقول ما في شيء اسمه التحذير من أهل البدع، فأغفلوا شيء هو من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، وهو التحذير من أهل البدع والضلال. لأنه لولا التحذير من أهل البدع والضلال للبس كل جاسوسي وكل صهيوني وكل مخابراتي لباس الدين وأسد الدين، فكان لزاما على أهل الحق أن يبينوا وأن يحذروا الناس ممن يلبس لباس الدين ويتزيى بزي المسلمين ثم هو يفسد الدين باسم الدين، مجوسيا كان، يهوديا كان، نصرانيا كان، ما لنا علاقة. فلنحذر ممن يهون من هذا الأصل، يقول لا ما في تحذير من أهل البدع. وفي المقابل غلا ناس فصاروا يحذرون بالمعية، أنت معي ما أحذر منك، أنت ضدي أحذر منك. هذه طريقة الخوارج. الواجب أن تكون هذه القضايا لله وفي الله، ليست معية. بعض الناس يقول أنت تعرف العالم الفلاني، مرة أذكر شخص أرسل لي رسالة يقول تعرف العالم الفلاني في الهند، كثر الهند في أكثر من 100 مليون مسلم، وأنا مش عرفني بعلمائهم، تظن أني أنا أعرف كل العلماء هناك؟ قال إذا أنت ما تعرف يعني ظالم مظل، تعوذ بالله، إيش هذا؟ وين عقلك أنت؟ لا، بعض الناس هكذا بالمعية، أنت ما تعرفه إذن هو ظالم مظل، أنت تعرفه وزين، هذا غير صحيح. هاي طريقة الخوارج. ولذلك الشيخ بيّن قال وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الهواء والبدع تحذيرا شديدا، ثم ذكر من هؤلاء أهل الهواء من كبدعة الخوارج. إيش علامتهم؟ تكفير حكام المسلم. والروافض إيش علامتهم؟ تكفير الشيخين أبي بكر وعمر. والقدرية إيش علامتهم؟ يقولون الله لا يخلق أفعالنا، أو يقولون بتقديم العقل على النقل، أو يقولون بتقديم الذوق على الوجد كغلاة المتصوفة. يعني المقصود الذين يخالفون أهل السنة في أصل من أصول الاعتقاد. يعني ما يجي شخص يناظر فلان من أهل البدع، أنت تقول ها شوف فلان يناظر أهل البدع إذن هذا ألحق به، مو صحيح الكلام. إنما التحذير يكون في مخالفة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذه قضية مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها. أو المرجئة الذين يقولون الإيمان المعرفة، الإيمان تصديق بس. فهؤلاء قال الله عنهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ابن عباس دخل في هذه الآية كل محدث في الدين. وقال الله في أول سورة آل عمران وإذا وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. شو الفرق بين الفتنة والتأويل؟ ابتغاء الفتنة يبون يوجدون خلاف بين المسلمين، لذلك قدر ما تستطيع كن من أهل الائتلاف، لا تكن من أهل الاختلاف، لأن من علامات أهل البدعة إثارة المسائل للاختلاف، ابتغاء الفتنة، فتنة يعني تفرق، وابتغاء تأويله يعني أنهم يخوضون فيما منعوا الخوض فيه في الغيبيات بعقوله. ولذلك احفظ الأصول، من خالف الأصول فإنه يصبح من أهل البدعة، أما من خالف فلان وخالفك أنت فأنت وفلان لست معيارا في الحق. ثم إنه رحمه الله نقل أثر ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. بسألكم سؤال، هل عندكم استعداد تجالسون إنسان مصاب بمرض كورونا؟ كلكم تقولون لا، كنا ننحاش، حتى أن بعض المصلين لما ولي الأمر أذن بالصلاة في الجماعة مجرد واحد يكح يوخر عنه، صح ولا لا؟ طيب أيهم أولى، المحافظة على الدين ولا المحافظة على البدن؟ الدين أولى. إذن لا تجالس أهل الأهواء والبدع. والمقصود بهم الذين لا يختلف عليهم اثنان من علماء الضلالة والبدعة، وليس المقصود بهم من أنت تراه مبتدع وغيرك قد لا يرى مبتدع، ليس هذا هو المقصود. هذه المسائل قد يكون فيها أخذ وعرض وعطاء، مثلا عالم من علماء أهل السنة قد يرى فلان مبتدع، فلان يقول له لا أراه مبتدع، ليش ما ترى مبتدع؟ قال ما تبين لي. يمكن، فالأنظار قد تختلف في المعين، لكن الأنظار لن تختلف في من هو يقر بأنه من أهل البدع، يقر يقول لك نعم أنا تكفيري أنا أكفر الحكم، يقول لك نعم أنا عقلاني أقدم عقلي على الكتاب والسنة، يقول لك نعم أنا ذوقاني أقدم ذوقي على الكتاب والسنة. إذن خالفك في الأصول هذا ولا واضحين، هو ينتسب إلى بدعة وضلالة، ما تستطيع أن تقول لا خلاص. هذا ما تيسر قوله، فإن كان فيه صواب فمن الله عز وجل وهو الوهاب، وإن كان فيه من خطأ أو زلل فنستغفر الله ونتوب إليه. ونشكر الله للشيخ عبد السلام ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وأجيزكم أن تروا هذا الكتاب عني عن الشيخ مباشرة وبجميع مرويات الشيخ. كان الشيخ رحمه الله إذا جاء إلى المدينة، كان من حسن حظي أنه إذا جاء إلى المدينة ويقدم المحاضرات في مسجد قباء كنت أنا الذي أقدم له، رحمة الله عليه، كنت أنا الذي أقدم له، وهذا في عام 1419 و1420، حتى وفاته رحمة الله عليه كان يأتي في كل سنة مرة مرتين في المدينة يلقي محاضرات في مسجد قباء، أسكنه الله الفردوس الأعلى والحقه بالسلف الصالحين وإياكم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.